الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون المجلس الأخير في عقيدة الرازيين، ثم بعد ذلك سنقرأ الاعتقاد بحاتم الرازي والذي هو تقريبا تكرار لهذا، وبعدها إن شاء الله يعني نمر على الاعتقادات الباقية في هذه الرسالة. والدرس اليوم مهم، راح تبثون يوتيوب ولا؟ الدرس مهم لأنه في مواضيع يكثر فيها الإشكال ويكثر فيها الاستشكال. يقول أبو محمد، يقول: سمعت أبي وأبا زرعة يأمراني بهجران أهل البيع أهل الزيغ والبدع، ويغلظان رأيهم أشد التغليظ، ويكران وضع الكتب بالرأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام وعن النظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا. قال أبو محمد: وبه أقول. هذان بحثان مهمان جدا، يحتاج كل طالب علم حقيقة أن يفهم هذا، يفهم هذين البابين، باب الرأي وباب الكلام، فإن الناس عندهم خلط عظيم في هذا الموضوع. فاليوم الكثير من الناس يرون أن الرأي ضرورة وأن علم الكلام ضرورة، وذلك من لأنهم مثلا يقولون الرأي هو القياس أو الرأي هو الفقه، ولا بد للناس من فقه، فكيف الناس يعني هل سيقرؤون الكتاب والسنة مباشرة ثم بعد ذلك يستخرجون الآثار والأخبار، يستخرجون الفوائد والعلوم؟ هذا متعذر على الناس، فالناس لا بد لهم من رأي، لا بد لهم من متون فقهية، لا يصح أن يقرأوا في كتب الحديث مبدئيا، والأفضل أن يقرأوا كتب الفقه وإن لم يكن فيها آثار ولا أحاديث، أن يقرأوا كتب الفقه على أي مذهب، حنبلي، مالكي، شافعي، وهذا الذي جرى عليه حنفي، الذي جرى عليه صنيع الناس، يحفظون متنا، وتجد كثير جدا من المتفقهة يكتفي بهذا المتن، ثم بعد ذلك إن أراد أن يدرس أدلته يدرسها، يمر عليها مرور الكرام، ونادرا ما نجد من يمر منهم من يفهم منهم مآخذ مذهبه ويقارنها بمآخذ المذاهب الأخرى حتى أنه يفهم ما القول الذي عليه إجماع، ما القول الذي ليس عليه إجماع، ما القول الذي هو قول الإمام المذهب، ما القول الذي هو تخريج المتأخرين، ما القول الذي عليه دليل، ما القول الذي دليله ضعيف، لا يفرقون. هو بالنهاية يقول لك المعتمد عندنا كيت وكيت، ويرى أن هذه الطريقة هي أمثل طريقة للتفقه ولطلب العلم، وهذا الذي جرى في الأزمنة المتأخرة وساد، ويرون أن الإنسان إن لم يتفقه بهذه الطريقة فإنه إلى ظاهرية أو إلى ضلال أو إلى ضياع، أو إلى حتى بعضهم يعني تكلم أنه إن لم يلتزم الطريقة المذهبية فإنه سيكون في طريقه سائرا إلى اللادهنية، كما كتب الكوثر اللامذهبية قنطرة اللادينية، ومنهم من قال هذه بدعة إذا أنت لا تتمذهب بمذهبية المتأخرين. وأما الكلام فكثير من الناس أيضا يرون أن الكلام هو الجدل المناظرة، وأن هذا الأمر ضرورة ما دام هناك أناس ليسوا مسلمين أو زنادقة، فكيف سنخاطب هؤلاء الناس؟ كيف سنخاطبهم؟ سنخاطبهم بالكلام، بعلم الكلام، فلا يمكننا أن نقيم البراهين على صحة الدين إلا بعلم الكلام، ولهذا لابد لنا من النظر في كلام المتكلمين، حتى أن بعض الناس يظهر منه أنه يعظم السنة، فيقول مثلا لا نرد عن المعتزلة والأشاعرة بالكلام، يقصد بالعقليات، أو يعني أنك تقيم عليه دليلا عقليا، وهذا من حيث لا يشعر يؤكد أن النصوص لا يوجد فيها دليل عقلي، وبالتالي نحن إذا كلمنا إنسانا ليس مسلما فكلنا أهل كلام، لأننا لا يوجد عندنا سوى خيارين: إما أدلة من القرآن والسنة ملزمة لمن آمن بها ابتداء، وإما علم كلام. فالكافر الأصلي لا يلتزم بالكتاب والسنة ابتداء كالتزام الشاهد للشهادتين، فإذا نحن متكلمون ضرورة إذا خاطبنا يهوديا أو نصرانيا أو كذا أو كذا. ولا جرم فقيل أن إبراهيم لما قال لا أحب الآفلين كان متكلما. ولهذا نجد كثيرا من الشباب اليوم يقبل على دراسة المنطق، يقبل على دراسة كلام المتكلمين. فمثل هذه الفقرات لما يقرأها كثير من الناس يستشكل، يقول طيب كيف أتفقه وكيف أرد على الكفار؟ تقول لي يعني الآن إذا حتى المعتزلة يذكرون في كتبهم قصة اخترعوها ليشنعوا على أهل الحديث، أنه مرة جاء هندي زنديق يعني أو على مذهب براهمة أو كذا إلى الخليفة وقال لهم أريد أن أخاطبكم في دينكم، تعال واحد يرد علي. يقول فجاهم واحد من أهل الحديث فقال حدثنا فلان عن فلان، فقال له يعني الهندي أنا قال لا أنا لا أؤمن بحدثنا فلان عن فلان، أنا لا أؤمن بالسنة أصلا، فكيف تستدل علي بهذا؟ فالمحدث ما عرف إيه ما الذي يصنعه فأسقط بيده فذهب. فإلى أن جاء المعتزلة البطل، طبعا هذه فقط في قصة المعتزلة أن هناك معتزليا يغلب كافرا ويجعله يسلم هذه فقط عندهم طول تاريخهم ما سووا كل شيء من هذا. فجاء المعتزلي وناظره وأقام عليه الحجة ففرح الخليفة. هذه أفكار قديمة حديثة التي هي الخلط بين تخيير الناس بين النظر في السنة مجردة وبين النظر في الفقه، فكل تفقه رأي، والرأي شيء واحد، لا يوجد رأي مذموم ورأي محمود، وكل استدلال عقلي هو علم كلام، وبالتالي نحن إن خاطبنا غير مسلم نحن علماء كلام أو خائضون في الكلام أو نحن خائضين في الكلام، وبناء عليه الكلام ضرورة وكتب المتكلمين مفيدة ونافعة. ولهذا بعض الناس لما يقول أن تصنيف الكتب في الكلام فرض كفاية كما قاله النووي، بناء لما استحكمت في ذهنه هذه الفكرة أنه يقول لدفع الشبهات على الباطل. وسبحان الله الكفار، القرآن نزل أول ما نزل على قوم لا يؤمنون به وكانوا يريدون الشبهات عليه. الآن تم استيعاب هذا، وأنا أظن لا أحتاج أن أشرح كثيرا في هذا السياق، إذ أن هذا الأمر هو الدارج اليوم، هو الدارج. طيب ما الجواب؟ يقول وإنكران وضع الكتب بالرأي في غير آثار، هذا كثير عن أحمد رحمه الله شيخ الرازيين. فمثلا الإمام أحمد يقول من وضع الكتب فهو مبتدع، لا يعجبني وضع الكتب. ولما سأله سائل قال له كتب مالك والشافعي أم كتب أبي حنيفة ويوسف، فقال كل من وضع الكتب فإنه لا يعجبني، غير أن الشافعي أمثلهم، هذان يفتيان بالحديث وهذان يفتيان بالرأي، فكم بين هذين، هذا في مسائل بنهانة. ثم أن الإمام أحمد شخصيا ورد عنه آثار في الثناء على كتب الشافعي، كما روى ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه أن محمد بن مسلم بن وارة وهو أحد حفاظ الحديث الكبار يقارن بالرازيين، هو زميل الرازيين، سأل أحمد عن الكتب التي يستعين بها للتفقه بالحديث، فقال له أحمد سأله كتب الأوزاعي أو كتب سفيان أم كتب فلان أو كتب فلان. يقول محمد بن مسلم وارى، فقال أحمد قولا أجل يعني السامع عن أن يسمعه، قال عليك بكتب الشافعي فإنه أتبع الناس أتبع هؤلاء للسنة. ثم بعد ذلك سأله محمد بن مسلم بن وارة عن أفضل كتب الشافعي، هل هي العراقية أم المصرية. وأيضا كتب أحمد لإسحاق بن راهوية بالرسالة للشافعي، وثناؤه معروف على كتب الشافعي. هنا يبدو أن في الأمر تناقضا، ابن القيم جمع في الطرق الحكمية ونبه على أن الإمام أحمد كان ينهى عن النظر في الكتب الرأي من غير، وهذا الأثر شارح، من غير آثار. أما الكتب التي يكون فيها الرأي شرح للآثار فلا مشكلة. والآن لنفهم البحث على وجه. اعلم رحمك الله أن كلمة الرأي من المشتركات اللفظية، أو لنقل من المتواطئات، فإن الرأي له معنيان، معنى لا يجحده أحد، ألا وهو مطلق التفقه. مطلق التفقه يعني النظر في النصوص والاستنباط منها والجمع فيها، فإن النصوص دلالاتها مختلفة، النصوص دلالاتها مختلفة، منها ما دلالته قطعية لا نقاش فيها ولا أخذ ولا عطاء، العامي يفهم منها كما يفهم العالم، لهذا لا يتمايز الناس في مثل هذه النصوص، فلا يقال رأي فلان ورأي فلان. لكن من النصوص ما يختلف فيه نظر العلماء، واختلاف نظر العلماء يرجع لعدة أسباب، منها الاختلاف بالنظر للسياق أو المرجع اللغوي أو للمدرسة الفقهية أو الجمع بين الأخبار، كيف يجمع بين الأخبار. فهذا كله يسمى رأيا، وهذا ما يمارسه كل أهل الاجتهاد من زمن الصحابة إلى زمننا. فتجد مثلا، تجد أثرا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنهما، أنه كان إذا جاءته القضية نظر في الكتاب والسنة، فإن لم يجد نظر، يعني نظر في النصوص الجلية ونظر في سنة الراشدين، فإن لم يجد اجتهد رأيه. فالرأي والرأي يطلق على استنباط المعاني الخفية، على استنباط المعاني الخفية. فعلى سبيل المثال، لو جاءك إنسان وسألك وقال لك ما الدليل على مشروعية عقوبة السجن مثلا، فبحثت مثلا وجدت حديثا أن النبي حبس في تهمة، فوجدت الحديث مترددا من ناحية الصحة، فقال لك، فيأتي فقيه يقول عندنا حديث يقول لي الواجد ظلم يبيح عرضه وعقوبته، وعقوبته هذا لفظ عام، وضربه لا يجوز في قول عموم أهل العلم، إذن ما بقي عندنا إلا السجن. هذا معنى خفي، هذا لا يستنبطه عامي، هذا يستنبطه فقيه بمثل هذه الطريقة. والله عز وجل لما قال يحكم به ذوى عدل منكم، ذوى عدل في جزاء الصيد، هذه عملية استنباط، أنه والله اللي يصيد حمامة أشبه شيء في النعم لها الشات، من يصيد غزالا أشبه شيء لها من النعم الجفرة، إلى آخره. هذا المعنى معنى مشترك بين عموم الفقهاء. وليس مذموما، لكن قد يقول الفقيه بالرأي ولا يكون مذموما، لأن هذا الذي بلغه علمه، هذا الذي بلغه علمه. ويأتي إنسان آخر ويقول بنفس الرأي ويكون مذموما، لماذا؟ لأن ذاك جاءه نص. فعلى سبيل المثال، لو جاءنا في مثل رجل من الصحابة قال كثير الرضاع وقليله يحرم، المرأة لو ترضع الطفل مصة واحدة خلاص حرم، ليش؟ الآية عامة، الآية عامة، فنظر الآية العامة قال لك هذا، فأخذ بعموم النص، ما عليه أي هو السم. جاء إنسان آخر ساعة سمع حديث عائشة رضي الله عنها لا تحرم المصة والمصتان، لا تحرم المصة والمصتان. فحديث عائشة هذا خصص عموم القرآن، هو ما بلغه حديث عائشة هو معذور، أنت بلغك حديث عائشة على وجه يصح عندك لست معذورا. هذا الرأي الآن ما المشكلة فيه؟ متى يكون مشكلة؟ يكون مشكلة في حالتين، يكون مشكلة في حالة التقليد مع وجود النص، هذا يكون مشكلة تقليد الفاضل مع وجود النص، هذا هنا يكون مشكلة. المشكلة الثانية أن هذا الرأي يوضع ويعظم ويجل كأنه أحاديث ويستغنى به عن دراسة السنة، هذا وجه ثاني. هناك وجه ثالث، أن هذا الرأي يلجأ إليه قبل بذل الجهد في النظر في النصوص، وهذا ما أخذه أحمد على أبي حنيفة وأصحابه لما قال في أمر الوتر وكذا، قال مساكين أصحاب حنيفة وكأنهم لم يكونوا بالكوفة، وهذا ما أخذه سفيان الثوري على أبي حنيفة لما قال كان نبطيا يستنبط الأمور برأيه. يعني إيش؟ يعني لابد أنك تسأل مبدئيا، يعني مثلا إنكار الحكم العقيق، سفيان الثوري يثبت العقيق، سفيان هذا بالكوفة هذا بالكوفة، تجويزه لنكاح لبعض الصور نكاح التحليل، طيب نكاح التحليل أقوى طرقة موجود في الكوفة، فأنت الآن إنكار لصلاة الاستسقاء أنكر أمورا هذه الأمور موجودة في الكوفة بدليل أن سفيان الثوري كان يقول بها، هو قبل أن يبذل الجهد هكذا جلس وقال لا هذه ليست مشروعة. فهذا الرأي يذم على هذه الأوجه الثلاثة، هذه الأوجه الثلاثة موجودة اليوم، هذه الأوجه الثلاثة موجودة اليوم. أما أنك تأخذ بالرأي الذي صاحبه كان معذورا ولكنك أنت لست معذورا، هذا كثير اليوم خصوصا في السياقات المذهبية. فعلى سبيل المثال تجد رجلا مالكيا يتعصب لبعض أقوال مالك أو بعض ما ينسب لمالك سواء صح أو لم يصح، مثل السدل، مثل كذا، مثل قوله في البيعين بالخيار، مثل يتعصب لقول مالك، مثلا القول بدعي صيام الست من شوال، مثل الإمام ما بلغه دليل، أهلا وسهلا هو رحمه الله معذور، وهو إنسان بذل جهده في جمع السنة في حياته، إنسان معذور. أنت ما تست معذورا، أنت جاءتك أدلة، عندك صحيحين، عندك سنن، عندك كذا، عندك أئمة كتبوا في الموضوع. هذه الصورة التي خشي منها الأئمة لما كرهوا مثل هذا وضع الكتب بالرأي، هذه الصورة اليوم موجودة، بل صارت هي منهاج التفقه الأفضل والأعلى والأجل فيما يرى الناس، بل الأمر توسع إلى درجة أنك تجد بعض المسائل، إلى درجة أنك تجد بعض المسائل هي مما أحدث المتأخرون المذهبيون، فتصير معتمدا وتصير تدرس وتقرأ قبل أن يقرأ الناس السنن، وهذا صار بابا لدخول البدع. انظر إلى مباحث شد الرحال والتوسل والتبرك وغير ذلك، فكثير من الناس يقول لك المذهب عندنا وكذا وكذا، حتى مسائل كثيرة تجد بعضهم يقول لك التشبه بالكفار مكروه فقط كراهة تنزيهية، مع أنه الأدلة واضحة ودامغة متشبه بقوم فهو منهم. فتجد الناس الآن لم يعد هناك تفقه بكلام المجتهدين، غير أن الإنسان لو قرأ السنة، لو قرأ الأحاديث، لو قرأ الآثار، فإنه سيجد الأمر واضحا جليا. وهذا ما خشي منه أحمد رحمه الله، والأمر كل ما مضى الزمان، بل الذي حصل أن هذه الفروع وضعت عليها قواعد وأصول، وصارت هذه القواعد والأصول يدرسها الناس، ويشغلون بها الزمان. واذهب واستمع إلى أي درس أصولي فإنك ستسمع كلاما كثيرا يأخذ رأسك يمينا وشمالا، وتجد كلاما يطربك، وتجد كلاما تشعر بالذكاء إذا فهمته، وتجد كلاما تستعجمه، وتجد كلاما تستشكله، وتجد إفادة فقهية. ولكن في النهاية الثمرة الحاضرة لضبط الباب ما أكثر مثال أصولي التي يتكلم فيها الناس كلاما طويلا، ثم إذا جئت إلى التطبيق تجد مسألة مسألتين وفيها مرجحات خارجية غالبا. فالصورة الأولى قلنا أن هذه الآثار، أن هذا الرأي بهذه الصورة، الرأي بهذه الصورة يذم لا من ناحية المتكلم به ابتداء، ولكن من ناحية من أخذ به وترك السنة، وهذا حال حصل في الناس وكثر. الأمر الثاني أن مثل هذا الرأي يذم عند تجريده عن أدلته، عند تجريده عن أدلته، وهذا يحدث، وهذا هو أساس التعصب، وهذا هو أساس التعصب. لماذا؟ لأن كل مذهب من المذاهب، رأي كل إنسان، رأي مالك، رأي الأوزاعي، رأي سفيان، رأي الشافعي، رأي أحمد، رأي كل إنسان رأيه أقسام، منه ما قال به الفقيه وهو إجماع، فهذا أنت توالي وتعادي عليه، لا لأن الفقيه الفلاني قال به، لكن لأنه إجماع، لكن لأنه إجماع. ومنه ما قال به الفقيه وعليه البرهان، فهذا أنت توالي وتعادي عليه، لا لأن الفقيه قال به ولكن لأن عليه البرهان. ومنه ما قاله وهو متردد فيه أخذ وعطاء، هذا عدل. ومنه ما قال به وحقيقة هو قول ضعيف إذا نظرت في كلام الفقهاء الآخرين. اليوم الناس إيش يكلمونك بهذا؟ أولا، وعلى فكرة أول شؤم كتابة الرأي المجرد الخطأ في دعاوى الإجماع، أول شؤم هذا. ليش؟ لأنه يقرأ رأي واحد وواحد يناظره، فالإمام أحمد مثلا قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريك لعله مختلفوا. ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول أن أحمد يقصد قوما كانوا إذا رأوا أهل المدينة وأهل العراق متفقين على شيء قالوا إجماع. ليش؟ لأنه فقط يقرأ الرأي ويذهب إذا راح يحج يعتمر يناظر المدني، فالمدني إيش؟ فهو يحس أن الدنيا بس هو والمدني، هو ما قرأ الأحاديث، ما قرأ الآثار، ما توسع في طلبها، وإنما الأمر عنده رأي، فصار عنده توسع في دعاوى الإجماع. وهذا وقع مرة في بعض شروح البخاري، والله أنا حتى مرة كتبت فيها، جاء إلى مسألة أحمد والشافعي وكذا يخالفون فيها، وتجد الفقيه المالكي يزعم الإجماع على خلاف قولهما. فهذا أول شؤم التوسع في دعاوى الإجماع. أيضا بارك الله فيك، هذا الخلط أدى إلى إيش؟ أدى إلى أنك مثلا تأتي تقول له هذا خلاف السنة، يقول لك يعني أنت أفقه من مالك، أنت أفقه من الشافعي، هو لأنه اعتاد أنه ما رأى إلا الشافعي ومالك. طيب الشافعي ومالك هنا غيرهم، فكما كان يقول بعض أئمة الدعوة النجدية، يقول أنا أضع مجتهدا أمام مجتهد، هذا يعارض هذا ويبقى الدليل لا معارض له، ويبقى الدليل لا معارض له، وخرجوا لنا بقاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف. كل هذا شؤم، التوسع في دعاوى الإجماع، لا إنكار في مسائل الخلاف، لأنهم أصلا لا يفرقون بين الخلاف القوي والخلاف الضعيف. لهذا بعض فقهاء الشافعية في وقته كان قد الفقه قديما لا يكتب إلا مع خلافه، فالشافعي مثلا تجده يرد على أهل العراق، لا عامة فقه الشافعي ردود، عامة مسائل أحمد يعرضون عليه كلام الأوزاعي أو مالك أو أو أو أو سفيان أو أو، تمام. حتى أن بعض فقهاء الشافعية لما كتب كتابا في الفقه، وكان على طريقة المتقدمين أنه يضع الخلاف، وافقنا المالكية هنا، خالفنا المالكية هنا، وافقنا الحنفية هنا، كذا هنا إلى آخره. تجد بارك الله فيك جاء أحد طلبته وجرده، عمل كتابا مجردا، أخذ أقوال الشافعي فقط وضعها، فدعا عليه لما قال يعني جرد كتبي قسمه الله أو كذا، فذاك مات صغيرا فقالها بدعوة شيخي عليه. فهذه الصورة الثانية اللي تذم أن هذا الرأي يكتب مجردا. الصورة الثالثة مما يذم بها الرأي الذي هو بالأساس اجتهاد سليم مأذون به. الثالث أن هذا النوع من الاجتهاد يفعله الإنسان دون أن يتعب في طلب الحديث. ولهذا قد يقول القول الواحد رجلان، رجل نعرف من شأنه أنه قضى عمره في طلب الحديث ففاته هذا الحديث، مثل الآن عند الحسن والشعبي أنكر أحكام الإحداد، فكان بعض أهل العلم يتعجب يقول هذان الرجلان في سعة ما طلبا وكذا، لكن سبحان الله فاتهما هذا في سعة علمهما، ما في هذا علم واحد في البصرة، هذا علم واحد في الكوفة، لكن فاتتهم، لكن ما فاتت واحد مدني. واحد آخر لا، نحن نعرف منه أنه مثلا ليس مقبلا على الحديث، لا يطلب الحديث، وهذا كان طريق، وهذا سبب ذم السلف، يعني أحد أسباب ذم السلف لأهل الرأي، أنه كان يقبل مباشرة على الرأي قبل أن يسأل عن السنن. وقلنا لكم أثر ابن عباس أنه كان يبحث مبدئيا وهو الفقيه عن سنة في الأمر، من سمع فيها شيئا. تمام. ثم بعد ذلك ينظر السلام. طيب، هذا الآن الرأي اللي هو بالأساس رأي مأذون به متى يصير مذموما؟ في رأي آخر لا، هو رأي مذموم بنفسه. فكلمة الرأي مثل كلمة محصنة، المحصنة تجدها في سياق يقصد بها الحرة، في سياق يقصد بها العفيفة، في سياق يقصد بها المتزوج، هذا لفظ، مثل لفظة القروء، في سياق يقصد الطهر، في سياق يقصد الحيض. فكذلك الرأي، هناك الرأي الذي هو منهج خاص لمدرسة معينة، اللي هم مدرسة أهل الرأي الذين لهم مذهب خاص في الأصول والفروع، هذا المذهب اللي فيه الحيل، فيه تقديم قياس الأصول على خبر الواحد، فيه الاستحسان، فيه أمور كثيرة جدا كنا قد بسطناها في مواطن عديدة. لكن أود أن أنبه هنا تنبيها يسيرا، موضوع الاستحسان هذا بالذات، الاستحسان عند الحنفية إخراج الحكم عن قياسه، يعني هم بالأساس يقولون بالقياس، لكن ممكن الحكم يخرجون بعض أفراده عن القياس، مثلا واحد إذا في المرض المخوف تصرفات تضرب الورثة، طلق، وهب، كذا، فإن هذه التصرفات لا تقبل، فهم مثلا يأتي أبو حنيفة يخرج العتق، يقول العتق كل التصرفات عندي لا تصح ولا تتم، لكن العتق بالذات أنا أخرجه استحسانا. مثلا في مسألة مشهورة الشافعي شنع فيها على أبو حنيفة جدا، اللي هي قصة شهود الزوايا، أنه مثلا جو أربعة شهدوا على واحد أنه يزني، أنه زنى، فالقاضي سألهم وين شفت يزني، فواحد قال شفت يزني بالزاوية الفلانية، جاء الثاني قال وين شفت يزني، قال شفته بالزاوية الفلانية زاوية ثانية، واحد ثالث قال شفت يزني بالزاوية الفلانية زاوية ثالثة، فالآن الشهادة ما تطابقت، تنافرت. أبو حنيفة ماذا يقول؟ يقول القياس ألا تقبل شهادتهم، وأنا أتحسن فأقبلها. فهنا الشافعي انفجر عليه، قال يعني كيف دماء المسلمين سهلة إلى هذا الحد، حتى أنتم تردون خبر الواحد وتقولون لا قياس في الحدود ومش عارف، ثم بعد ذلك تبيحون دماء المسلمين بهذه الطريقة بالاستحسان. ولهذا هذه كلمة الأوزاعي لما قال قلب الدين رأسا على عقب، هو بالأساس إيش؟ بالأساس القياس يقدم على الاستحسان، على رأي الإنسان ما يستحسنه، والنص يقدم على القياس. هم تلقاهم جو قدموا القياس على خبر الواحد، بعدين قدموا الاستحسان على القياس، فصارت بالمقلوب. فهذا هو قصدنا بقول قلب الدين رأسا على عقب. كثير جدا من الأصولية المتأخرين ماذا يقولون؟ يقولون الاستحسان الذي قال به أبو حنيفة غير الاستحسان اللي ذم الشافعي، ويظنون أنه بهذه الطريقة يعني خلصوا القصة. وهذا نوع من أنواع المماحكة والتمحل. ليش؟ لأن الشافعي له كتاب كامل في الاستحسان، وهذا الكتاب مسمي أبو حنيفة باسمه، وجايب أقواله اللي هي أقواله فعلا ومنتقدها ومبين أن هي موضوع ذمه. فلا يمكن أن تنسب لإمام مثل الشافعي أنه والله أن فهم أبو حنيفة خطأ، أو أن يعني نسب له قولا لا يقول به، أو رد على مدرسة ما نعرفها هي منه بالضبط. ما يصير. ولهذا حتى الزركشي في البحر المحيط قال ما أثبته الشافعي هو، حتى بعض الشافعية الله المستعان عرض بتكفير أهل الرأي بهذا المثل في البحر المحيط. الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، فعلق بعض الشافعي قال ومن شرع فقد كفر. وسكت الشافعي عن المقدمة الثانية لوضوحها. عاد هذا اللي بعض الناس يقول لك يا أخي شو الفائدة من تكلمون بالسياق الفقهي، يعني ما الفائدة لما تحكي لخلاف أهل الرأي مع أهل الحديث؟ هو في الواقع أنه النزاعيات بين أهل الرأي وأهل الحديث تدخل في كل أبواب الدين، كل أبواب الفقه، كل أبواب الفقه، كل أبواب الحلال والحرام. يعني أصلا ما في بحث بالدنيا مفيد كثر هذا البحث، ما في بحث متعلق بحياتي وحياتك كثر هذا البحث. حتى أن منهم الآن مثلا إيش يقول، سمعت واحد يدرس أصول فقه، واحد يقول الحنفية هؤلاء أكثر ناس يأخذون بأثار الصحابة، واحد يقول هم يأخذون بأثار الصحابة أكثر من الشافعي. طبعا أكثر الناس هذه دعوة ضعيفة جدا، يعني الاعتبار أنه أحمد أعلم واحد بالآثار، مالك معروف شلون يتمسك بآثار الصحابة في المدينة، لكن هم ماسكين قصة الشافعي. ابن أبي العز لما في كتاب الاتباع لما جاء الحنفي وادعى هذا، قال ابن أبي العز حنفي، قال الحين حد اللوطي إمامنا اللي هو أبو حنيفة يرى التعسير، كل الصحابة يروا القتل بس كل واحد مختار لقتله مختلف. قال جزاء الصيد، كل الصحابة جزاء صيد بس إمامنا جاء قال قيمة. قال وفي فروع كثيرة، في فروع كثيرة من هذا الضرب. نعم ترى في مسائل فعلا تجد الشافعي الوحدة والباقي الجمهور كذا، لكن هذه مسائل معدودة. أما جماعة أهل الرأي فسبحان الله، حتى أن الشافعي لما قال للشيبان قال جاهل بالآثار، وحتى الشافعي قلت لكم أحمد شنع أيضا الشافعي مناظرة الشيبان قال أما صاحبكم فأجهل الناس بسنة. هذا الجهل ليش الشافعي ذمه؟ لأنه الإنسان هذا ما طلب، يعني ما سعى. اليوم مثلا في الكوفة قبل إمام أهل الرأي كم فقيه عندنا؟ حنا كم فقيه عد معي، مثلا عندنا حماد بن أبي سليمان اللي هو شيخة، عندنا الحكم بن عتيبة، عندنا حبيب بن أبي ثابت، عندنا إبراهيم النخعي، عندنا الشعبي، عندنا الشريح، عندنا سعيد الجبير، عندنا عبيد السلماني، عندنا الأسود، عندنا علقمة. أيوة هذا العشرة ما رحنا للصحابة، حنا هذول الحين عدينا هذول العشرة. العشرة هذول كلهم رواة حديث، كلهم مشتغلين بالحديث. ترى حتى ابن أبي ليلى ضعيف بالحديث آمنا بالله، لكن كان مشتغل، كان مشتغلا. فالقصة ليست بالسذاجة التي يصورها بعض الناس، وكثير من المتأخرين يحاول عشان لا يطلع عمق الخلاف يسويها على نظام كل واحد يصلح سيارة، خصوصا الدروس الأصولية المنتشرة هذه الأيام، الكلام اللي قال فيها إجرام حقيقة يعني. فهذا فأما الرأي كما يقول الطوفي، وأما الرأي بحسب العلمية فهو قصد، فهو علم على أهل العراق أهل الكوفة، وهذا خطأ، فهو علم على جماعة من أهل العراق فقط، والسفيان الثوري ليس كوفي، يقول علم على أهل العراق. طيب هذا خطأهم، جماعة من أهل العراق. طيب هؤلاء الجماعة من أهل العراق ذكر أن لهم أصولا كقولهم من خبر الواحد فيما تعم به البلوى يرد و و وخبر الواحد في في في في الحدود يدفع ولهذا رد التغريب مثلا والزيادة نسخ وخبر واحد إذا خالف قياس الأصول أو رواية غير الفقيه هذا الأصول هي وأيضا قصة الحيل. وابن تيمية يزعم يقول أن معظم ذم السلف للرأي المذموم ناحيته الحيل, يقول إن عامة هذا الحيل, وفي الواقع الحيل موجودة. يعني مثلا في مساء الصالح الإمام أحمد يقول وكان سفيان بن عيينة يشتد على أبي حنيفة وأصحابه ما أحدثوه من الحيل. ها صالح عن أحمد عن سفيان ما فيه, لكن حقيقة الآثار كانت كثيرة جدا. في وهنا في شوية تنبيهات لابن تيمية عظيمة حقيقة في هذا الموضوع. أول شيء, أول تنبيه أنه أصلا عامة ما يحتاجه الناس في الأحاديث, عامة ما يحتاجه الناس في الأحاديث, في الأحاديث النبوية الصحيحة, وأن كثيرا من الفروع اللي ممكن يدرسها الواحد يجد نفسه فيها هي نعم هي تدرس لكنها وقوعها ضعيف. واستدل ابن تيمية بدليل واقعي من خبرته الشخصية, من حياته الشخصية, قال الإنسان اللي يستقبل الفتاوى يوميا, وفي التيمية رجل يفتي كثيرا وتجي الفتاوى من أماكن كثيرة, يعلم هذا جيدا, يعلم أنه عامة ما يحتاجه الناس يكون في الأحاديث. يقول ولهذا أهل الرأي يقصد الحنفية يقول من أقل الناس نفعا في الفتية, يعني مع كثرة ما يدفع لهم من الأموال السلطانية, مع كثرة ما يدفع لهم من الأموال السلطانية والدولة دعمتهم, لكن فعلا حتى تلاحظ نتاج الحنفية العلمي أضعف من نتاج الشافعية, أضعف من نتاج الحنابلة مع أنهم هم عددا أكثر. فهنا الله يبارك فيك نبه هذا التنبيه. لما الجويني قال ان تسعة اعشار الشريعة بالقياس, تيمية قال هذا كلمة من ينادي على نفسه بالجهل. طيب بعض الناس يقول لك جميل يعني الأدلة الكتاب والسنة والإجماع, فبعضهم ماذا يقول لك؟ يقول لك يا أخي كتب الحديث هذه, تقول لي روح اقرأ البخاري, روح اقرأ مسلم, روح اقرأ سنة بداود, روح اقرأ كذا, ما فيك هذا كتب اللي يعني هي هذه كتب الحديث أو حتى مثل كتب. يقول لك يا أخي الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأثار الصحابة, يا أخي كتب الحديث إنما نجد فيها الحديث فقط, بقية الأدلة أين؟ هذا الكلام تقول على بلوغ المرام اللي ما كل حديث, فهذا تقول على بلوغ المرام. أما كتب الأئمة اللي فيها تبويبات فتجد فيها القياس, تجد فيها أثار الصحابة, الترمذي دائما يقولك وعلى هذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكذا. اليوم حتى ظهر عندنا مجموعة من الشباب يقرون بأثار الصحابة أكثر ما يقرون بالأحاديث, فالقصة لافة عندهم, تلقى حتى ممكن تلقى عنده نفرة شوي من الشافعي لأنه مرات يخالف أثاره وكذا, لكن ذاك نصرة الأحاديث, فيصير عنده تصور خاطئ. يعني حتى بعض الشباب ذول اللي نشأوا نشأة سلفية ثم بعد ذلك صاروا يصححون, فتجد أن عنده مثلا عند أهم شيء بالفقه أثار الصحابة. ليش؟ لأنه نشأ كل أخطاء كانت من ناحية إهمال أثار الصحابة, لأنه سار على طريق الشوكاني صديق حسن خان, فبعضهم ممكن يتحول مذهبية, ذول شوية حمقى حقيقة, لأنه هذه الفروع اللي مالت أثار الصحابة نعم هي فروع صحيحة, فروع ما فيها شيء, فروع ما فيها مشكلة, لكن أنت لو ناشئ نشأة مذهبية خصوصا إذا كنت تبع مذاهب بعيدة شوي أو مذاهب التوسع فيها بالحديث ما هو قوي مثل مذهب حنفية وحتى مذهب المالكية ليس مثل الشافعي والحنابلة, لو وجدت نفسك ناشئا على أمور تخالف السنة أصلا, لو وجدت نفسك ناشئا خصوصا في أمر الصلاة مثلا, أمر الصلاة رفع اليدين القبض والمش عارف إيش, تجد نفسك تخالف السنة. فالنشأة هذه التي فيها نزوع لشيء من الظاهرية لها حسنة من ناحية أنه السنن الظاهرة المشهورة المتداولة بين أهل الحديث هي عندك, أنت أخذت بها, كثير من الناس مو حاسب النعمة هذه لأنه أصلا نشأ وجد هذه السنن وعاش وبدأ يطبقها وكذا، لكنه متضايق مثلا أنه والله اختار اختيار معين خالف فيه فتاوى الصحابة وكذا. وخير أمور أوسطها. فالله يبارك فيكم. الآن هذه الكتب تجد فيها القياس، خصوصا كتاب البخاري، كتاب البخاري أكثر كتاب فيه استنباطات، تجد فيها القياس، تجد فيها الاستنباط، تجد فيها أثار الصحابة، تجد فيها أثار التابعين. وما حد قال لك أنت تقرأ الحديث ما تقرأ المصنفات مثلا، أقرأ الحديث أقرأ المصنفات، حتى فتاوى أحمد وإسحاق كلها فيها هذه. أبو زرعة وهو الرجل قال ولا رأي الشافعي ولا رأي أحمد وإسحاق مجتمعين، قال لا خذ رأي أحمد وإسحاق. هو أنت مثلا ينظر في كتب أحمد وإسحاق والشافعي ما يفوت شيء، شنو يفوت؟ ما عاد يفوت شيء، ما شاء الله كل شيء. فسبحان الله مع جامع الترمذي مع ما يفوت شيء. لكن اليوم يخيرونك من طريقة أنك تروح تقرأ مثلا المنتقى مع نيل الأوطار، ولا بلغ المرام مع سبل السلام، ولا تروح تدرس مذهب على الطريقة المتأخرة. فهنا يحصل الإشكال ويحصل الاستشكال ويحصل كذا. فهذا هو مثلا النهي عن وضع الكتب من غير آثار. والله أحيانا وأضرب لكم مثالا بسيطا يكون دالا على ما سواه مما نسكت عنه، بل لأجعلها مثالين. وفي المذهب الحنبلي اللي هو إيش؟ مذهب أحمد الآن، يعني اللي هو أكثر مذهب يحظى بآثار وأحاديث، في إدخالات من خارج المذهب. مثلا تجد بعض المشايخ ويفتي به بعض المشايخ يقول والله اللي ما يسلم التسليم الثانية في الفريضة صلاته فاسدة. ليش؟ لأنها واجبة ومن ترك واجبا وكذا. ابن المنذر نقل إجماع على أن التسليم الثاني مستحب، والإجماع هذا مشى عليه من قدام ابن تيمية. فأنت على أي أساس تبطل صلاة مسلم على تخريج خرجه متأخر في القرن الثامن الهجري؟ فعلى أي أساس تصنع هذا؟ ويبطنون صلوات الناس، يفتيقوك والله واحد سلم تسليمة واحدة فكذا صلاته باطلة. سكربة سكربة سكربة. أي. مثال ثاني يجيك يقول لك مثلا المذاهب الثلاثة على صدقت وبررت إذا المؤذن قال الصلاة خير من النوم. المذاهب الأربعة يقولون صدقت وبررت. تبحث صدقت وبررت فيها حديث مكذوب بس، وما فيها أي آثار، ولا ذكرها متقدم، ذكرها شوية شافعية وباقي الناس خذوها من الشافعية. وهذا ترى موجود، كتب الشافعية هي الخيمة اللي كل الناس يأخذون منها في أزمنة التنافس العلمي وكذا. تجد كل واحد في مذهب يريد أن يري الناس شيئا، يريد أن يري الناس أني أنا يعني، فيأخذ كتب مذهبه يدرسها يفهمها، فبعدين يبي يغلب على أصحابه ويروح كتب الناس المخالفة. غالبا كان الشافعي، فكان بعض الحنابل يروح يقرب كتب الشافعية يجيب مسائل يحطها في كتب الحنابل. وهذا حتى تجد حتى في كتب الرافضة، تقرأ كتب الرافضة الفقهية نسخ من المغني، نسخ من مش عارف ايش، نسخ من كذا، كله نظام يكشح على ربع. الزيدية نفس القصة. الحنفية تلقى فجأة طلع لك فرع مدري شنو داخل كتب الحنفية، لا ليس موجودا، مع انهم يفرعون كثيرا ومع ذلك ايضا يأخذون من غيرهم فروع. اكثر من كان سبحان الله يؤخذ منه ولا يأخذ من الاخرين الشافعي، هؤلاء الناس تأخذ منهم هالفروع. فتجد في القرن الثامن والتاسع فقد ظهرت قصة صدقت وبررت، بدأت تظهر في كتب المتأخرين. لا نصل الإمام، لا نصل المتأخرين، لا نصل المتقدمين، لا نصل المتوسطين، لا بالقرن السابع السادس ما توجد الكتب الشافعية، فجأة بثت بعموم الكتب. فيجيك المسكين يقول لك والله المذهب الشافعية كذا والمالكية كذا والمش عارف ايش. لهذا حتى بعضهم ممكن يستشكل على بعض الأئمة كلامه، يعني مذهب التيمية في التسوك باليسرى، قال أحمد قال التسوك باليسرى هو الأفضل، قال ولا أعلم أحدا خالفه من الأئمة. شوف كلمة ابن تيمية دقيقة. أنت لما ترجع للكتب المذهبية تلقى الكثيرين يقول الأفضل يمنى، لكن من ذول؟ مقلدة متأخرين. فابن تيمية كلمة دقيقة، مثل أحمد رحمه الله لما جاء قال الصيد بالكلب الأسود إجماع إجماع أن الكلب الأسود لا يصاد به. طيب أبو حنيفة مخالف ومالك مخالف والشافعي مخالف، شلون إجماع؟ ابن قدام يقول يقصد إجماع التابعين، يقصد إجماع التابعين، ذو الأول واحد فيهم تابعي فيقصد إجماع التابعين. ومن الأمور لو بدأ أن ننبه عليها، كثير من يدرس الأصول لم يتحمل أعباء الفقه، يعني ما درس الفقه على الأقل 7-8-9-10 مرات. يا جماعة الخير، ما حد ما يصلح واحد يدرس أصول مو قاري الفقه على الأقل 10 مرات رايح راد، على الأقل على الأقل على أي كتاب، لأن القاعد يصير الآن إجرام. هذا واحد. اثنين، يا جماعة الخير لا يغر قصة المذهبية هذه. اليوم ما في أحد يحسن تدريس مذهب معين كما ينبغي كما كان في الزمن القديم. غالبهم تجده إذا أحسن العبادات لا يحسن المعاملات، إذا أحسن البيوع لا يحسن كذا، إذا أحسن كذا التسمية اليوم كثير من الناس يجيك أبو فلان الحنبلي، أبو فلان ما الذي يعرفه من الفقه؟ ما الذي درسه من مذهبه؟ حتى في الحنفية قبل كم يوم جاء واحد شاب درسني، يسألني عفوا كلمني يقول لي أنا حكيت حنفي، ونعم هذا المسألة. فقلت له يعني أنا قلت له يعني صدقا صدقا في حنفي اليوم؟ يعني في واحد دارس المذهب الحنفي كما ينبغي؟ قال لي بس كان جدي هكذا ولا الأمر كما تقول. شنو يكون مر على متن هالشكل مرورا، وكان الذي أكثر شيء يعرفه من مذهبه المسائل الجدلية مع الآخرين المنتشرة، فبهذه الصورة يصير مذهبيا. لكن أنه مثلا يعرف المذهب ويضبطه ويتقنه، ومنه قال من المتقدمين منه قال المتأخر، هذا نادر في هذه الدنيا. وإيش زاد المتأخر وإيش زاد المتقدم والفروق مش عارف إيش، هذه قصة. نحن الآن مثلا في مذهب الحنابلة اليوم مثلا لا أكثر مذهب ممكن يدرس موجود له شروح في النت الحنبلي، ما فيه الحين دور متون فقه المالكي تلقى 2-3 اللي يشرحون بس، أو شيء نادر ما تلقى فيهم واحد مر على كتاب كامل. الشافعية راحوا سقطوا من عليائهم اللي كانوا على مر التاريخ. اليوم دور بالشابكة واحد شارح كتاب فقه شافعي، إيه. لكن لما تأتي مثلا للحنابلة يا كثر الشروح، وكله بسبب شيخ الإسلام واقعا، يعني اللي هو سهل الأمور، وشيخ الإسلام أحيانا حتى ينقل المذهب غلط في بعض المسائل، لكن الشيخ طريقة الشيخ بن عثيمين غيره جر الناس مشى الناس خلاهم يقدرون. فهذه قصة وضع الكتب من غير آثار، هذه هي القصة. القصة الثانية الآن راح نبدأ بقصة جديدة اللي هي قصة علم الكلام. قصة علم الكلام، قراءة كتب المتكلمين في أطروحة، وهذه الأطروحة اللي تجدها أحيانا يشار إليها مثلا في النصيحة الذهبية لابن تيمية، أو في رسالة زغل العلم للذهبي، اللي هو تعال أنت إذا ترد على المخالفين بأدلة عقلية ببراهين عقلية فإذا أنت صاحب كلام. هذا الأطروحة قد يظهر للإنسان مبدئيا أنها أطروحة تعظم الكتاب والسنة، وأنها أطروحة تضعف علم الكلام، وهذه من أقوى الأطروحات اللي تقوي علم الكلام. ليش؟ لأنه إذا أنا أجعل كل دليل عقلي، كل استنباط، كل إلزام للخصم علم كلام، إذن أو يقابله الدليل من الكتاب والسنة، إذن أنا أقول ضرورة إذا كلمنا يهودي نصراني ملحد حنا علماء كلام، لأنك ما راح تكلم بآيات القرآن وخلص، ما راح تثبت له تروح تدق له مثلا طق له صيخة الشكل وكذا تسوي نظام رفاعي عشان تقنع بالإسلام، ما راح تكلمه. في الواقع هذه الأطروحة علم الكلام، هم يصورون علم الكلام هذا مثل أن الكلام مثل الكلام، يعني خلاص أي كل إنسان يتحدث هو متكلم، كل إنسان يستدل هو متكلم، خطأ. علم الكلام هذا نموذج عقلي خاص، مثل الآن الشعر، في ناس تتكلم في ناس تقول الشعر، مو كل متكلم شاعر لكن كل شاعر متكلم، صح؟ علم الكلام هذا نموذج عقلي خاص يأخذ قواعد اليونان ويسلم لها. هذا القواعد فلا يوجد إنسان متكلم إلا وهو ضرورة مبتدع، لأنه يسلم لقواعد باطلة ابتداء. هذا القواعد الباطلة مبنية على فكرة المطلق بشرط الإطلاق، على التجريد، على كذا على كذا على كذا، تكون لك منهج عقلي وفكري متكامل. اللي هي العقلية الموجودة اليوم. القصة باختصار، ولهذا علماء الكلام زنادقة. ليش؟ لأنه لازم يلتزم زندق. أما مطلق الاستدلال العقلي موجود في كلام السلف، موجود في كلام السلف الكرام. ما نظرت أحدا بعقلي إلا القدرية، كلمة ياس بن معاوية، ها الأدلة في القرآن، ضرب الأمثال إلى آخره، كلام المشركين، صنع إبراهيم مع قومه إلى آخره. الدليل العقلي مع النص مو مثل الدليل العقلي في مقابل النص كمنظوم متكامل. فكرة هؤلاء الناس جاءت من التسليم، هذه مقدمة يسلمون لها مبدئيا. هذا أفلاطون آمن بإله، هذا الإله ما عنده صفات، هو إله من غير صفات، متجرد، يسمونه المطلق بشرط الإطلاق. هذه الفكرة مشت معاه طول الخط، طول الخط مع الفلاسفة، معك طول الخط. فكرة أنه في إله من غير صفات مستحيلة. ليش؟ لأنه مجرد اسم إله، إذن هو خالق، إذن هو غني، إذن ضروري أنت مخلوق لابد أن. فهذا التجريد مشى مع طول الخط، مبحث مثل مبحث الحقيقة والمجاز، مبني على التجريد. مثل ما جرد الله جرد الكلام، شلون؟ يقول لك شوف، تعريف المجاز استخدام اللفظي، صرف اللفظي عن ظاهره لقرينه. فهو في لفظ يجي بروحه هالشكل، دائما في قرائن، مو قرائن، دائما في سياق، ما في كلمة تأتي لوحدها هكذا. لهذا مثل المعاجم والقواميس المتأخرة فيها دور، يقولك العلم المعرفة، المعرفة العلم، إيه طيب وبعدين؟ مثلا الآن لما درس المنطق إيش يقولك مبدئيا؟ يقولك الأشياء لا تعرف إلا بحد، قمة الصفصطة. ليش؟ عرف للإنسان، الإنسان حيوان ناطق، إذا أنا أعرف الحيوان وأعرف ناطق، فأنا أجي للضروريات أعرفها بنظريات. هو وأنا أعرف الإنسان أكثر ما أعرف الحيوان، ففي أمور ضرورية مهمة. الحين لما يجي يقول شنو معنى اليد، هو إيش يقصد؟ هو السؤال الدقيق إيش هو؟ ما معنى اليد اللي وردت في النصوص أن الله يقبض ويبسط بها وخلق آدم وذكرها بالتثنية؟ لو يسألك السؤال بالصورة هذه يقول له ترى سؤالك هو اللي فيه الجواب، لكن هو دائما يجرد القصة. حتى الآن مثلا فكرة الرأي هذه هو جرد، في رأي مع دليل، رأي لما فقدنا الدليل جينا نقيس على النص، مثلا محتملة، مثلا مفهومة، في رأي في مقابل النص، جانا دليل شرعي وردينا بالقياس، جانا أبو هريرة حدثنا بحديث المصرات قلنا لا يا أبو هريرة كلام حديثك مو صحيح، هذا رأي وهذا رأي، جاء واحد جرد شال الرأي من هذا، قال شو الفرق؟ شو السالفة يبا؟ مالك رأى أبو حنيفة رأى، ليش زعلانين على أبو حنيفة؟ جرد نفس يعني مثل أحمد يوم يقول كم بين هذين، يعني أحمد يتعجب، يذكر الشافعي ومالك ويذكر أبو يوسف أبو حنيفة مسألة بينهان، فيقول كم بين هذين، هذا يفتي بالحديث وهذا يفتي بالرأي، كم بين هذين؟ يعني أحمد قاعد يقول لك يعني شوف والله في فرق بيناتهم، هذا لا عنده متأخرين تقول له كم بين هذا، تغبي هذا يرى وهذا يرى، شنو شوف هذه الناس الحمقى مو فاهم ايش السالفة. الفقيه طريقته بالتفكير دائما ينظر للأمر داخل سياق، ما في شيء تقول لي ايش ما معنى القروء، اقول لك عطني السياق، تقول لي ما معنى المحصنة، اقول لك عطني السياق. حتى الشافعي نبه في الرسالة على هذا المعنى، قال في كلام العرب ما يفهم من سياقه، فأقول عطنا السياق. فهذا أفلاطون بالتجريد جرد نفس القصة، جت معاهم القصة بعقيدتهم الجهمية، أنه في إيمان من غير عمل، تصديق من غير الأمور الثانية. هو أنا أنت الحين لما تصدق بشيء لازم يكون عندك شعور تجاه هذا الشيء، تصدق فيه تصديقا شديدا، لابد انه يكون مع اقرارك ومع يقينك وفي مع محبه، يكون مع كذا، يكون مع كذا، ها. وهذه الامور دائما تجيب معاها شغلات. فحتى ابن تيميه نبه في كتاب الايمان قال ترى مصيبتهم عقيدتهم في الإيمان. حتى مثل الكلام امنوا انه في كلام لا حرف لا صوت لا كذا، شلون جردوا؟ جاب لك الكلام راح جرد مما مثل ما جرد الإله. الإله لا يوجد، ما فيه موجود إلا وله صفات، ما فيه اسم ذات وصفات، هذه نقولها حنة عشك، لكن الذات حقيقة معها صفات. نفس الكلمة جاب لك كلام من غير شيء. فهذه عاد دخلت علينا في علومنا، مثل المجتهد المطلق في صور لك أنه مثلاً مالك مثلاً أبو حنيفة قاعد بغابة في الكوفة أو جالس مكان اسمه الكوفة، جالس في المكان هذا ماسك المصحف هالشكل وماسك له شوية أحاديث وقاعد يستنبط منها، لا في حركة علمية حوله، لا في ناس فقهاء قبله، لا في شيوخ درس عندهم العلم، لا في فيجي كي على أساس أن يعتذر والله هو كان بالكوفة وكذا وقصة، وهذا مجتهد مطلق وهذا كذا. وأين نحن وكيف نصل لهؤلاء المجتهدين المطلقين؟ حتى الصنعاني، وهذه الفكرة خذاها حتى محمد الأمين الشنقيطي وغيره، له رسالة اسمها إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. إيش قاعد يقول؟ يقول يا جماعة الخير ترى الاجتهاد في وقتنا أيسر منه في وقت المتبوعين. الكلمة هذه من بعض الأوجه السليمة، نحن أصعب بس لداعي واحد للهوى اللي فينا والإشكاليات والكسل، ولا واقعا الأحاديث اللي موجودة في الستة مع استنباطات اللي فيها ما حصلت لا للشافعي ولا المالك ولا لأبو حنيف، حصلت بس لأحمد. ففعلا أنت واقف على أحاديث الشافعي في في في أحاديث كثيرة علق فيها العمل على رحمة الله عليه على الثبوت، قال إن ثبت قلت به، جمعوا فيها رسالة، إن ثبت قلت به. أنت الآن أئمة الحديث خلصوها لك، حددوا لك هذا الحديث ثابت ولا مثابت. فهذا أمر الشافعي نفسه كان يتمنى. أنت ما وصلت العقل الشافعي، ما وصلت العلم الشافعي، ما نختلف. أنت الشافعي له منه عليك، ما نختلف. لكن أنت بلغتك السنن ما بلغت الشافعي، هم ما نختلف. ويلزمك شرعا أنك تتبع هذا. وجود شخصية مثل أحمد بن حنبل ولا إسحاق ولا شخصية تتلمذ عليها أصحاب مثل البخاري وكذا وجمعوا لك. فالصنعاني هنا خرج من التجريد وبدأ شنو مجتهد مطلق والاجتهاد متعذر، شنو اجتهاد، شنو الاجتهاد، اجتهاد نظر في النصوص كذا كذا كذا كذا. هو على أساس ما في مجتهدين قبل؟ في مجتهدين. أنت ليش تصور لأني يا أنظر بالكتاب والسنة مباشرة يا أروح أتبع لواحد في حاجة بالنص أشوف هالمجتهدين ذولا شنو قايلين؟ وهي مو أنا أشوف أصلا، ناس غيري شافت ابن المنذر وغيره وغيره إيش قايلين، وانظر في كلام وشوف منو معه دليل منو معه حجة بحسب ما يترجع. وفعلا مرات تكون حجة واضحة. الحين مرات في مسألة مثل هذه نقض الوضوء بلحوم الإبل، هذا أحمد ترى تشوفه بروحه، الليث يقول ما ينقض، الأوزاعي يقول ما ينقض، مالك يقول ما ينقض، ما أبو حنيف يقول ما ينقض، الشافعي يقول ما ينقض. شوف أحمد بروحه شكل مع الصحابة، بس أحمد هالشكل. تمسك كتب الحديث هذه الصحيحين تلقى الأحاديث كلها ويا أحمد. حتى ابن تيمية يقول معظم مفاريد أحمد الحجة معه عامتها، مو معظم، ابن تيمية يقولها كلها أصلا، يقول كلها الحجة مع أحمد. فأنت فالله يبارك فيك، أو قال عامتها والله ما أذكر يعني أساس لا تنحسب علي. فهذه هذا علم الكلام، هذا هو. الآن الشباب صغار أدرس منطق عشان تفهم، أدرس منطق عشان عقلك يفسد، عشان تعلم تجريد. اليوم مثلا حتى في المباحث اللي يناقشون فيها بيجيك ويكلمك يقولك يا أخي مثلا التكفير المش عارف إيش. طيب أنت مثلا تتحدث عن إنسان طايح بثلاث نواقض معروف بالعلم، معروف يعني حتى ابن القيم في النونية لما تحدث عن أقسام فيما يرى الجهمية اللي وقع في إنكار العلو، فحط أربع أقسام، فحط قسم معاند، تمام، حط قسم معين. شوف ابن القيم شلون يعني وافقنا ابن القيم ولا خالفناه، شلون نظر إلى قرائن الحال. قال حط القسم الثاني، قال الرجل اللي يكون مقلد مع توفر أسباب العلم والذكاء ولكنه ما بلغته الأدلة ركونا لتقليد الشيوخ. فابن القيم قال هذا فيه قولين ونختار فيه التوقف. هذه الصورة اللي ذكرها ابن القيم هي تقريبا صورة عموم الشخصيات اللي حنا قاعدة تناقش عليه. وبعدين ذكر الثاني اللي ما لقى حد يعلمه نهائيا، والرابع اللي تشوش كل اللي حوله مذاهب باطلة وتشوش، وهذه أصلا هذه حالات نادرة بطبيعة الحال، يعني في في في واقع أمة فيها قرآن وفيها سنة وفيها فرقة ناجية وفيها مجددين وفيها كذا وفيها. فاليوم لما يجيك يحدثك خلاص تجريد. لهذا مثلا من ناحية التجريد يجيبون لك مثلا حديث اللي محرق نفسه. طيب يا جماعة الخير، ما تنظرون بحالة هذا اللي قال حرقوني، هذا شنو؟ هذا عنده قرآن، عنده سنة، هو رجل قبل أمتنا، قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ها؟ رجل لا عنده علم، لا عنده شيء، لا عنده كذا، لا عنده وحي، لا عنده، يعرف الله هكذا ومن بقايا نبوات. يجي يقيس عليه منه، يقيس عليه ناس بعد ما جاهم هذا الوحي اللي ما نزل على الدنيا مثله عمر التاريخ، ويقيس على إنسان عالم. حتى الإمام أحمد مثلا لما جاء يتكلم مثلا على الواقفة، لما قال من كان منهم من أصحاب الكلام أو من أصحاب الحديث، فدائما مراعاة قرائن الأحوال هذه من مراعاة قرائن الأحوال هذه مهمة جدا جدا. ترى حتى في القراءات العامة السياسية الاجتماعية يجيك واحد يقول لك يا أخي شوف الغرب ذولا صار جابوا ديمقراطية وصاروا في ذهنين. ها الدول الأفريقية تلقى في دول أفريقية عندها ديمقراطية ما عندها شيء، وهي مو هالشكل يعني، هذا في إرث استعماري، في كذا، في موارد، في كذا، في كذا، في كذا، ها، ومرات تكون دولة فيها أطياف كثيرة، فالعملية هذه تضعف إلى آخره، فأصلاً تجري هذا إشكال، فأهل الكلام هذولا يعبثون بعقلك، لهذا كثير منهم انتهى إلى الحيرة. الآن مثل هذا الكلام وعن النظر في كتب المتكلمين ولا يقولون لا يفلح صاحب كلام أبدا. النظر يعني النظر إيش؟ يعني النظر على هيئة الدراسة، مو النظر عشان أرد عليها، تمام؟ مثل قصة النظر في كتب أهل الكتاب لما النبي نهى عنه، مو البخاري يقول نظرت في كلام اليهود والنصارى والكل ما رأيته مثل الجهمية. وهذا أيضا خطاب للإنسان المبتدئ، سأل في بداية الطلب. اليوم الشباب تلقى يتشبع بشبهات أهل الكلام وبلاويهم قبل لا ينظر في الكتاب والسنة، فيصير حتى عنده زعزعة في اليقين، صار عنده زعزعة في يقينه. طيب ويقولون لا يفلح صاحب كلام أبدا، لا يفلح صاحب كلام أبدا. لهذا مثلا جماعة من الكلاب لما ظهروا وأظهروا ذب عن السنة بالكلام، سلموا لأهل الكلام قواعدهم وظلوا. ودائما هو أصلا هذا الجدل يفعل بالناس الأفاعيل. فاليوم سبحان الله هذا الكلام اللي هو وضع الرأي بغير اسمه، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام، ينهيان عن مجالسة أهل الكلام، فما بالك بتعظيمهم وجعلهم هم أئمة الدين وهم كذا وهم أئمة السنة وهم أئمة الإسلام وإلى آخره، وعن نظر في كتب المتكلمين. الآن هذه ويأمراني بهجران أهل البدع، هذه الفقرات كلها اليوم واقع طلبة العلم، واقع طلبة العلم ما هو؟ والآن ممكن نزيد عليها كتب المفكرين. اليوم يأتيك إنسان مفكر لا يعرف كبير شيء من علم الكتاب والسنة، ويضع النظريات وطلبة العلم يتبعونه ويبنون عليها حياتهم، يهبون حياتهم لمشاريع يضعها منظرين حركيين. طيب هذه الآن لو تتأملها تجد أن عموم طلبة العلم ما ضيعنا وما أضعف سلفيتنا وما جعلنا طرائق قددة، طرائق قددة، صار السلفية 40 سلفية وكل واحد يسب الثاني وكل واحد يلعن الثاني. ليش؟ من هذه البلاوي، كتب الرأي، كتب الكلام، كتب المفكرين، والجهل بكتب الحديث اللي هي تجمع القلوب. من أجهل الحديث واحد أبو مظفر السمعاني يقول علامة أهل الحديث أنك تقرأ كلامهم يمينا وشمالا شرقا وغربا وكذا تجدهم شيئا واحدا. وأصلا نحن لو كنا يعني معنيين بالنظر في كتب الحديث على الطريقة اللي رسمها الأئمة، يجيك واحد يقول شنو البديل؟ البديل إيش البديل؟ أنت اللي جبت البديل. قبل كالناس كان عندها الأوسط المنذر وكان عندها الإشراف والمصنفين وكان عندها وكانت تقرأ هذه الكتب وكانت وعندها الكتب الستة وعندها كذا وعندها كذا وهذه وكتب العقيدة هذه عندك. فهذا تتحدث عن البديل، سبحان الله بدعة نشأ فيها الصغير وهرم فيها الكبير، حتى إذا غيرت قيل غيرت السنة. فيجيك يقول لك مو طريقة مشايخنا ما نقرأ الورقات الجويني، مشايخك طريقتهم من متى؟ صار له 30 سنة، صار له 30 سنة. 30 سنة بدينا حنا مثلا نقرأ متون أصولية معينة نكشخ فيها قدام الناس. اليوم كثير من الشباب، مرة كلمني شاب يدرس خريج عقيدة عنده ماجستير أو دكتوراه في العقيدة، وقال أنا أشعر بتقصير تجاه السنة النبوية، أنا بحياتي ما قرأت البخاري ولا قرأت مسلم. ترى هذه قبل أهل الحديث ما في شيء، أنت قبل المتكلم سامع تلقى رافض عنده سناد البخاري واقع، يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأها، يعني والله القصة هتجدنا، يعني هتجد كثير كثير من أنا لا أحدثك عن إنسان مثقف، لا، إنسان معتني متخصص، يعني هو مشتغل بالعلم، هذا إنسان اشتغل بالعلم، إنسان مشتغل. بعضهم تجد إمام مسجد، ممكن إمام مسجد 20 سنة ما قرأ، وأصلا أفسد الناس هذه المختصرات المتأخرة اللي حتى صار يخيرون مثلا على بال العلم كله في رياض الصالحين مثلا، لا مو صحيح، هذا مجرد مختصر، مو صحيح، مجرد مختصر. هذا نفس القصة لما ناس صار إذا يبي يدرس فقه الحديث فقه يأخذ بلوغ المرام، لا تبويبات لا شيء، جمع مجموعة أحاديث أحكام، ولا المحرر ولا المنتقى، جمع أحاديث أحكام حطه لك ثم على الأحكام عليه وخلصت القصة. وبعدين من شرحها ناس عندهم نزعة ظاهرية، فانتشرت النزعة الظاهرية، جو المذهبيين صادوا عليهم كم صيدة وبدأوا يبون يرجعون الناس للمذهبية المتأخر، ويبون يرجعون الناس يربونهم على التعصب من جديد وعلى كذا، ويبطل جهات أمة الدعوة وغيره، والتنبيهات كان نبهها من تيمية ونبهها من القيم ونبهها، يعني حتى مرة ابن تيمية في رفع الملام سرد شوية نصوص فيها لعن، يقول لك هذه فيه لعن على كذا ولعن على وباحوا بعض الفقهاء وباح، يبي يقول لهم يا جماعة الخير ما يصير، يعني أنت إذا بتقلد ممكن تحوشك لعن، لعن الله المحلل المحلل له كذا. يعني حتى مرة ذكر الشيخ ابن عثيمين بالشرح الممتع تكلم عن عن عن عن مسألة من يسابق الإمام أو من يسابق الإمام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخشى أن يعود رأسه كرأس حمار، وعندنا في الذات شيء يقول المؤلف يكره، فالشيخ قال يعني وعيد بهذه القوة ونقول مكروه، بس قال ما يصير، وصيح ترى بتبي نبه نقول كرأ لعن لعن، حتى مثلا لعن الله من أكل في آنية الذهب والفضة، بعض الناس يقول كرأ تنفيهية، حتى نبه على شيخ الإسلام. فأنت الآن يجيك والله وهذا ولو قالوا على شغلة بدعة ما طلعت بدعة، خلّه يقول عليها بدعة ما تطلع بدعة، هذه حتى موجودة في مذهب مالك، بس غير ما يطيح بلا والسود يطيح بأمور فيها لعن، وحنا ليش ما عندنا خيار يا هذا يا ذاك؟ لا، أي الخير كله في الاتباع. هذا وصل لله على محمد وآله وصحبه وسلم.